أن الذي يطلق امرأة وهي حائض عليها الحائض، عرفتم؟ أو يطلقها وهي غير حبلى يجامعها ويطلقها، هذا الطلاق كالذي سبق أن قلت لكم. الجمهور على أنه نافذ وأنه بدعة وحرام ولكن يعاقب به صاحبه، وخلاف الجمهور من أئمة العلم والبصيرة من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى اليوم يرون هذا الطلاق بدعة ولا يعتبر طلاقا. إذا طلقها وهي حائض أو طلقها بعد انتهاء الحيض وجامعها من الجاي أن تكون حملت في تلك الليلة، لما تطول عليها العدة عام كان 9 شهور؟ والأصل في هذه القضية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يا أبتي طلقت امرأتي وهي حائض، فأخبر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم سأله: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض؟ قال: مره فليراجعا حتى تطهر، وإن شاء أن يطلقها طلقها، وإن شاء لا يطلقها جامعا. إذن فإذا أراد أن يطلق يصبر حتى ينتهي حيضها وحتى تطهر، وعند ذلك إذا أراد الطلاق يطلق، وإن ما يطلق أتى امرأته وانتهى الإشكال. قالوا: في الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه بدعة، والله لبدعة ما شرعه الله هذا ولا أذن فيه. يبقى الفقهاء يعاقبونه، قالوا: حرام بدعة، ولكن واخذوا لما يفعل هذا الباطل ما يتأدب. وخلافهم من أهل البصيرة والعلم من أصحاب الأئمة أيضا كلهم يقولون: هذا باطل، هذا الطلاق بدعي لا يعد طلاقا. إذا أراد يطلق يترك حتى تطهر ولا يجامعها ويطلق، هذا هو الطريق. إذا كانت حامل يجوز يطلقها لأن عدتها طويلة فقط الحائض. إذن لا تطيلوا البحث لأن مكان ضيق، هذا عرفنا. نحن ماذا يجب أن نعلم؟ لا يحل لك أن تطلق امرأتك بدون رفع الضرر، أولا حرام عليك أن تطلق بدون رفع الضرر عنك أو عنها، هذا أولا. ثانيا تريد أن تطلقها خليها حتى تحيض وتطهر من حيض وتدخل في الصلاة صلي قبل أن تجامع طلقها، هذا هو الطريق. كم من مرة تفعل هذا؟ مرتين، الطلاق مرتان، فالثالثة إن طلقتها لن تعود إليك كما سيأتي. ثم قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا إخبار من؟ تسجيل علامة: أولئك هم الظالمون الذين يعبثون بشرع الله ويستهزئون به ويطلقون كما يشاءون. تلك حدود الله حدها فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأنتم تعرفون جزاء الظالم. الآية الأخيرة: فإن طلقها بعد الاثنتين وراجعها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الثالث انتهى أمرها، لا يرجع إليها ولا يتزوجها إلا بعد أن يهان ويذل ويخسر أنفه،